بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وذكرنا أن أبا داود رحمه الله قد ذكر جملة من هذه المرويات تحت هذه الترجمة، وهي باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وكذلك ما الحكم في هذه القضية. وقلنا أن العمدة دوما في الكلام عن هذه القضية هو صلاة الرجل الذي أساء في صلاته، فذكر أبو داود رحمه الله أولى تلك الروايات، كانت رواية عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. قال: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. ثم ذكر الرواية الثانية، وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي أساء في صلاته، كما يحكي لنا ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع رجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: الذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قل إن هذه الرواية هي العمدة عند العلماء دوما في الكلام عن أركان الصلاة. هذه رواية العمدة في الكلام عن أركان الصلاة، وهي ما تعرف بالرجل الذي أساء في صلاته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف له كيفية إقامة الصلاة، كيفية إقامة الصلاة. وأيضا بيّنت الروايات أن هذا الرجل كان يركع ويسجد، وكان يجلس الجلسة بين السجدتين، ويأتي الأركان، ولكنه ترك ركن الطمأنينة، ما كان يطمئن في ركوعه ولا في سجوده ولا في باقي الأركان العملية. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تصح إلا إن أتى العبد بجميع الأركان، أن الصلاة لا تصح إلا إن أتى العبد بجميع الأركان، خاصة ذلك الركن الذي قد لا يكون محسوسا، ألا هو الطمأنينة. قلنا هذا ركن قد لا يشعر به الإنسان غير الركوع، قلنا الركوع ده ركن عملي منفصل، وكذلك السجود الجلسة بين السجدتين، لكن قلنا إن الطمأنينة بيأتي مع كل ركن من أركان العملية في الصلاة. قال: اركع حتى تطمئن راكعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا، اجلس حتى تطمئن جالسا، وكذلك حال القيام والنهوض من الركوع حتى يعتدل قائما، حتى يعتدل قائما. فقلنا ان هذا الرجل كان بياتي بالاركان العمليه، ولكن ترك ركن الطمانينه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقلنا ان ركن الطمانينه كيف نحققه؟ قلنا كيف نحققه؟ نقول بالمحافظه على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بالمحافظة على السنن والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصلاة. فعلى ذلك ذكرنا أن العلماء قالوا: يبقى كل الواجبات مذكورة في هذه الرواية، كل هذه الواجبات مذكورة في تلك الرواية. ولذلك استند البعض إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: إذا قمت للصلاة فكبر، وإن تكبيرة الإحرام ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام مقصورة على قول الله أكبر كما بينا. ثم اقرأ ما تيسر معكم القرآن. قلنا للبعض استمسك بهذه الرواية وقال إذا الفاتحة لا تجب، فيجب أن يقرأ شيئا من القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يبقى الأمر كده الكلام مطلق، يبقى بالنسبة يجزئ أي جزء من القرآن يقرأه في صلاة، هذا على ظهر الرواية. ولكن بينا أن العلماء يقول لا بد من جمع طرق هذه الرواية فيفسر بعضها البعض. فقد ورد في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اقرأ بأم القرآن ثم بما شئت بعد. قال: ثم اقرأ بأم القرآن ثم بما شئت بعد. فكان تعيين الفاتحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في نفس القصة. ولذلك بينا أن ابن حجر رحمه الله علق وقال أنه قد امتثل لقول من قال أنه لابد من جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد، فالزائد ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه حيعمل به، وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. يبقى العلماء قالوا: يا ترى احنا هنختصر على الرواية دي فقط ونعتمد الأركان من خلال هذه الرواية، وأنه ما لم يرد ذكره في هذه الرواية إذا بعد ذلك هذا ليس على الوجوب، ولا كيف يكون الأمر؟ قالوا: أولا نجمع طرق هذا الحديث. يبقى الحديث ده نقول يتم جمع طرق الحديث، قلنا حتى يستفيد لنا يعني ما هي الواجبات والأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يبقى ده أول أمر. كذلك أيضا هنجمع طرق هذا الحديث ويتم إحصاء الأمور المذكورة فيه، وبعد ذلك ترى نقف عند ذلك الحد. قالوا: والأخذ بالزائد فالزائد. يبقى نقول لو كان في روايات فيها زيادة، طبعا دايما يقول العلماء أن زيادة الثقة مقبولة، كذلك الأمر لا يقتصر على تلك الرواية فحسب، ولكن أيضا ننظر إلى الروايات التي وردت بصيغ الأمر لبعض الأفعال في حديث آخر لم يرد في حديث الرجل الذي أساء في صلاته، فلا بد أيضا من اعتمادها، فلا بد دائما من اعتمادها. وقلنا لو كان مسألة الوجوب أو عدم الوجوب، يبقى نقول والله لو كان في تعارض بروايات يبقى حيقدم الرواية الأقوى دليل، يقدم الرواية الأقوى دليل. قلنا دائما لما في راجح ومرجوح يبقى نقول يا ترى نقدم أي روايات، نقدم أي أقوال، يبقى نقول ان في ادوات كده للراجح والمرجوع. يا ترى نقدم هذه روايه وردت مثلا في سنن كذا، وروايه اخرى وردت عند البخاري رحمه الله، وكان هناك تعارض بين الروايتين ولم يكن هناك سبيل للجمع بين الروايات، قلنا يبقى في راجح ومرجوع، ايهما يقدم؟ يا ترى الروايه المذكوره في تلك في اي كتاب من كتب السنه، ولا الروايه المذكوره عند البخاري رحمه الله؟ يبقى في اساسا ترتيب عند العلماء أيهما تقدم الروايات إن كان تعارض ولم يكن هناك إمكانية الجمع. يبقى نقول كده مسألة التعارض والرجح المرجوع مش مسألة بالنظر ينظر إلى الإنسان ثم يقول أرى أن هذه تقدم، نقول لا، ده في أدوات قلنا بيضبط من خلالها الاختيار. يبقى في رواية أساسا أولويات وبنود يعني يقدم من خلالها أو الاختيار، يبقى نختار دي ولا دي، نقول لا، الرواية التي تكون في البخاري مقدمة على الرواية التي تكون في السنن، ولا في حال التعارض وعدم إمكانية الجمع. فلذلك كما قال ابن حجر رحمه الله: قد امتثلت ما أشار إليه. قال: وجمعت طرق هذه الرواية قوية، رواية أبي هريرة ورفاعة. قال: قد أمليت الزيادات التي شملت عليها، فمما لم يذكر فيه صريح الواجبات اتفق عليها، قال إن هي وقعود. ابن حجر رحمه الله قال يعني لما جمعت طرق روايات وكذلك ايضا اتبعت وامتثلت ما ذكر، قال اني لقيت واجبات متفق عليها بين العلماء ولم ترد في تلك القصة. قال لي بقى في واجبات وردت ولم ترد في تلك القصة. قال: منها النية والقعود الاخير، الرواية دي لم تشتمل على ذلك، يبقى لم تشتمل على هذا الامر. يبقى معنى كلامه والمقصد من كلام ان احنا مش هنقتصر على رواية واحدة، نقول ما ذكر فيها من الواجبات هو الواجب المعتمد دون غيره، وما لم يذكر فيها الواجبات يبقى هذا نقول ليس بواجب. نقول لا، اولا لابد من جمع طرق الحديث هذه الرواية. الامر الثاني ننظر ان في مرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم ووردت بصيغ الأمر لبيان وجوب فعل من أفعال في الصلاة لم ترد في تلك القصة، يبقى لابد أيضا من إضافة هذا الأمر. فلذلك ابن حجر رحمه الله قال زي بالضبط النية والقعود الأخير، قال واختلف في التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة. قال ابن حجر رحمه الله ومحمول أن ذلك كان معلوما عند الرجل، قال يعني طب الرواية لم يذكر فيها هذا الكلام، قال لعل ذا كان معلوم عند الرجل فعلى ذلك لم نحتاج إلى ذكره، لم نحتاج إلى ذكره، ولكن ذكر الأمر الذي قد يكون معروفا عند هذا الرجل. يقول من في ذلك وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ دعاء للاستفتاح رفع اليدين في الإحرام وغير ذلك وضع اليد اليمنى على اليسرى تكبيرات الانتقالات تسبيحات الركوع السجود وتسبيحات السجود وهيئات الجلوس وضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب. قال يبقى فيه في الحديث دوت في بعض الأفعال التي نأتي بها في الصلاة ولكنها يعني ليست بواجبة. ذكر منها ما قال أن الإقامة التعوذ، يبقى الإقامة يا ترى لما الإنسان كده يصلي منفردا هل يا ترى في الحالة دهية يعني يقيم الصلاة ولا ليس بالحتم واللزوم؟ قال التعوذ يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل يا ترى التعوذ سنة ولا واجب؟ قال كل ما لم يذكر في هذه الرواية يبقى قال كهذه الأفعال كلها بتأتي على سبيل المسنون والندب وليست على سبيل الوجوب. قلنا معنى كده أن الإنسان لو نسى ذلك الأمر هذا ليس بقادح في صلاته، مش مبطل للصلاة غير لما يترك ركن من الأركان. فلذلك نفرق ما بين الأمر المسنون والأركان، نقول الركن لا تصح الصلاة إلا بالإتيان به، أما هذا السنة لو تركها نقول حينتقص من ثوابه ولكن ليس معنى ذلك ان دي حطبت للصلاة بترك لذلك الأمر. قال منها التعوذ، منها دعاء الافتتاح دعاء استفتاح الصلاة، منها رفع اليدين في الإحرام من غير تكبيرة الإحرام، فإن هناك مواطن يتم رفع اليد فيها مع التكبير، منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا مسنون، غير تكبيرة الإحرام أنها ركن من الأركان لا تنعقد الصلاة إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحرمها التكبير وتحللها التسليم. قال وغير ذا وضع اليمنى على اليسرى، يبقى مما بالسنة. قال تكبيرات الانتقالات تسبيح الركوع تسبيح السجود هيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث هذا ليس بواجب. هذا ليس العلماء لما يذكروا هذا واجب وهذا ليس واجب قلنا مش معنى كده عشان يزهد الإنسان في فعل السنة، ليس هذا هو المقصد، ولكن البيان ايه الافعال التي تبطل بها الصلاة وايه الافعال التي لا تبطل بها الصلاة حتى لو انتقص من اجر وثواب الانسان، ده مقصد العلماء من البيان، لكن ليس المقصد ان هو نقول والله ده امر مسنون اذا نزهد في فعله او انك انت تخير في فعل بين الفعل والترك. تقول لا هذا ليس من الادب مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي، قلنا فبالتالي حنتبع الصلاة بحذافيرها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أنه ليس من خلق المسلم هو أن يزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من أخلاقيات المسلم أنه أساسا يوطن النفس على الزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد من توطين النفس في البحث والتنقيب عن السنن حتى نشتمل عليها. يعني نقول المفروض من المسلم وخلق المسلم ان هو حينقل ويبحث عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون قد اخفيت عنه قلنا حتى يشتمل عليها ويمتثل ذلك في اقواله او في افعاله. احنا دايما كده حاول ان افعالنا اقوالنا تكون يعني حكيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم او قول النبي صلى الله عليه وسلم. نقول والله كما يقول هذا رجل سني، يعني نقول ان هو متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش هنتبع في بعض الافعال والاقوال وننحي جانب اخر من الافعال والاقوال، لكن نقول المسلم موطن نفسه على البحث والتنقيب عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشتمل عليها. ما من سنة نعلمها الا ونتلبس بها، يعني ما من سنة نعلمها الا ونتلبس بها، هذا هو الخلق، يعني خلق المسلم الذي ينبغي ان نكون عليه. فلذلك لما ذكر قال تكبيرة الانتقال قلنا على أساس لما والله إنسان يقول أنا نسيت ركعت كده مباشرة ونسيت أقول الله أكبر، أو أن هو سجد السجدة ونسى يقول الله أكبر، رفع من السجدة للجلوس نسى يقول الله أكبر، بيعرفين حكم الصلاة، قال والله خلاص يعني صلاتك صحيحة، غير يقول والله أنا سجدت سجدة ولم أسجد السجدة الثانية، قالوا لا صلاتك غير صحيحة لأنه طرد ركن أركان. فالتفرقة عند العلماء قلنا عشان نستطيع من خلالها أن نقول هذه صلاة باطلة، هذه صلاة صحيحة ولكن ينتقص فيها من أجل ثواب الإنسان على قدر ما ترك من تلك السنة. يبقى كل ده عشان نعرف نحكي الصلاة دي ترى صحيحة ولا غير صحيحة، هنأمره بالإعادة ولا نأمره عند ذلك أن صلاتك صحيحة، ولكن ينبغي أن تحافظ على تلك السنة. قال الإمام الخطابي رحمه الله في الحديث دليل على أن صلاة من لم يقل صلبه في الركوع والسجود غير مجزية. قال في الحديث دليل على أن صلاة من لم يقل صلبه في الركوع والسجود غير مجزية. قال على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركع حتى تطمئن ركعة، اسجد حتى تطمئن ساجدا. يبقى لذلك قال من لم يقل صلبه، يبقى معنى كده أنك أنت تطمئن في الحركة. يبقى نقول ركع، يبقى لكن نقول بمجرد ما ركع رفع، بمجرد ما سجد رفع، يبقى بمجرد ما جلس من السجدتين يبقى أيضا إيه هوى إلى السجود. يبقى عند ذلك نقول هو جلس لكن لم يطمئن في جلوسه، سجد لكنه لم يطمئن في سجوده، ركع لكنه لم يطمئن في ركوعه. يبقى نقول الطمأنينة معناه أنك أنت حنمكن أو نتمكن من تلك الحركة. قال حنمكن الأعضاء من في الركوع، نمكن الأعضاء في السجود، وكذلك في الجلسة بين السجدتين قلنا حتى تسكن الأعضاء على الحركة التي نقوم بها. يبقى حتى نسكن الأعضاء على الحركة التي نقوم بها. فلذلك الحديث دليل على أن صلاة من لم يقل صلبه في الركوع والسجود، يبقى سجد ورفعه ولكنه نقول أنه لم يطمئن لا في ركوعه ولا سجوده، فصلاة هذا الإنسان باطلة، صلاة هذا الإنسان باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أساء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال وفي قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، قال فيه دليل على أن غير التكبير لا يصح بافتتاح الصلاة، لأنه إذا افتتحها بغيره كان الأمر بالتكبير قائما لم يمتثل. يبقى قال إن هو لا تصح عقد الصلاة إلا بالتكبير، والمقصد من التكبير هو قول الله أكبر دون غيرها. وبالتالي لو قال الله الأكبر الله الأعظم نقول يعني حتى لو دلت على نفس المعنى لكن لابد من اعتماد الألفاظ بحذافيرها. يبقى نقول حتى لو دلت، مش المقصد المعنى، المعنى لا هيقال، ولكن المقصد من ذلك ان احنا الصلاة هذه امور تعبدية، يبقى مبنى على التوقيف، نقف عند حدود الألفاظ والأفعال التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. نقدرش نقول والله المعنى هو المعنى، يعني هو ده نفس بيدي نفس المعنى، نقول لا الألفاظ معتمدة هنا، اللفظ لابد ان احنا نأتي به لفظ معتمد، غير مسألة العقود مبناها على المعاني وليس مبناها على المباني. يبقى غير مثلا مسألة المعاملات مبناها دايما كده على المعاني وليس مبناها على المباني. يعني في العقود كده بنلاقي عقد معين مثلا إجابة وقبول، إجابة وقبول، يا ترى لازم كده نقول بعتك قال قبلت، ولا يبقى في أيضا أي مقام ذلك الأمر، المعنى الذي نستدل من خلاله أن دي صفقة بيع حتى لو لم تخير كلمات معينة بذاتها. يبقى على ذلك نقول في المعاملات العبرة بالمعاني، وفي بالنسبة للألفاظ اللي احنا نستعملها، وليس العبرة فيها بالمباني، غير هنا المسائل التعبدية لازم نقف عند حدود الألفاظ. يبقى الصلاة تنعقد إلا بقول الله أكبر، يبقى هذا هو القول المعتمد، هذا القول. لو أتى بأي قول قلنا يفيد المعنى نقول لا، يبقى هذا لا تنعقد به الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين إذا قلت للصلاة فكبر، وكان من هدي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر لم يستعمل لفظ غير تلك اللفظة. فلذلك قال دليل على أن غير التكبير لا يصح به افتتاح الصلاة، لأنه إذا افتتحها بغيره كان الأمر بالتكبير قائما لم ينتثى. قال ابن دقيق العيد رحمه الله يتأيد ذلك بالعبادات محل التعبدات، ولأن رتب هذه الأذكار مختلفة، فقد لا يتأدى بردة منها ما يقصد بردة أخرى. قال ونظير الركوع فإن المقصود به التعظيم بالخضوع، فلو أبدله بالسجود لم يجزئ، مع أنه غاية الخضوع ضرب به مثل كده. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله يبقى ان العبادات اللي احنا نتعبد بها ربي سبحانه وتعالى يبقى مبنى على التوقف كده، نقف عند حدود الالفاظ والافعال. قال ان رتب هذه الاذكار مختلفه، فقد يتادى برتبه منها ما يحصل برتبه اخرى. وضرب مثل كده زي الركوع والسجود، ضرب مثل كده بالافعال زي الركوع والسجود. قال الركوع فان المقصود به التعظيم بالخضوع، سوره من سوره خضوع الانسان لربه سبحانه وتعالى في حال الركوع. قال فلو ادله بالسجود، قال لم يجزم. قال على الرغم ان السجود غايه الخضوع، يبقى نقول افضل الهيئات هيئه السجود. نقول لو احنا قارنا بين هيئه الركوع وهيئه السجود، نقول لا، هيئه السجود دي فيها غايه الخضوع لله سبحانه وتعالى، غايه الخضوع. يبقى ده نقول هذه الايه. طب لو احنا استبدلنا الركوع بالسجود، يبقى نقول كده في الحاله دي هل يجزي؟ قال لا يجزي، لان طبعا نقول هيئه السجود اعلى من هيئه الركوع، اعلى من هيئه الركوع. فعلى ذلك احنا نقول المقصد من كده، نقول الركوع او السجود بيان لخضوع العبد لرب سبحانه وتعالى. وطبعا السجود في هذا البيان، بيان المعنى ده، نقول يعني اوكد من الركوع. لكن لو احنا تركنا بدلنا الركوع بالسجود يصلح؟ لا يصلح. كذلك الالفاظ، يبقى الكلام ده بيقول ادي الاعمال اهو الافعال، ما ينفعش ان احنا نبدل فعله مكان فعله، حتى لو كانت الفعله دي نقول افضل من هذه الفعله اللي تركناها، او تعطي معنى نقول يعني اوفر من هذا المعنى او اعظم من ذلك المعنى. لا، مش العبره بكده، في ركوع وفي ركوع، في ركوع في سجود في سجود. هنا كذلك قال بردك الاقوال الاذكار الوارده في في الصلاه، يبقى هنا نقول قول الله اكبر، يبقى الله اكبر لا يعتمد غير ذلك القول. يبقى لما اختار الشارع الالفاظ يبقى نقف عند حدود اللفظ، ونقول ان الصلاه لا تنعقد الا بتلك اللفظه. فان اتينا بلفظه تفيد المعنى نقول لا يتم استعمال، لا يتم استعمال. انا بالضبط كده كما بينا لما نقول سمع الله لمن حمده، قلنا البعض يتلفظ يقول ربنا ولك الحمد والشكر، نقول والله ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد والشكر. نقول ده في هنا قدر زائد اهو، ده بيذكر كده مقام الشكر، يبقى فوق ايه هنا والله اقتصر على الحمد فقط. فنقول والله لو احنا حنوازن بنوازن بين الكلمات كده بعيد عن الصلاه، نقول الحمد والشكر ده اتم من قول ايه ربنا ولك الحمد. لكن نقول في الصلاه اعتمد لنا النبي صلى الله عليه وسلم القول الاول، فما ينفعش فيه زيادات، الزياده كان نقصان. يبقى نقول الزياده دايما كان نقصان. يبقى نقول صلاه الظهر اربع ركعات، اللي صلى خمس ركعات زي اللي صلى ثلاث ركعات، يبقى النقصان فيها كالزياده، يبقى لنا حدود احنا اربع ركعات، كانه وقلنا في الظاهر كده خمس ركعات دي افضل، كانه اتى بفعل افضل. نقول لا، يبقى دايما كده هذه مخالفه سواء بالزياده او بالنقصان، سواء بالزياده او بالنقصان. فعشان كده احنا ننتبه، تقف عند حدود المرسوم الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه من اقوال او افعال ولا تتعدى. يبقى لما نقول نعمل موازنه كده، ده كان هي دي الموازنه اهو، الموازنه. يبقى قال لما عطس الرجل قال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر لم يشمت الرب، لم يشمت، نقول ده عنه ده جاء بقدر زائد اهو، ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. علمهم ايه؟ ان لو عطس يقول الحمد لله، الحمد لله، لكن ما قالش بقى والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما عند الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاه صلى الله به عليه ايه؟ 10. لكن في غير الموطن ده يبقى ده ذكر موظف، تقف عند الحدود. ماذا قال؟ يبقى قال ثلاث كلمات، يبقى ثلاث كلمات لا نزيد على ذلك، لا نزيد على هذا الامر. قلنا على الرغم ان احنا خارج الموضوع ده، لو وزننا الكلام نقول ده الكلام ده اثقل من هذا الميزان، اثقل من هذا الكلام الاول، لان في زيادات. تقول الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، ده لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لكن هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، مع انه نقول ده اتى بقدر زائد، يعني انت الجزئيه اللي عايزها موجوده اهي، لكن احنا زودنا عليها شويه. يبقى نقول لك خد حتى الجزئيه الاولى، لا دي كلها يعني حاجه واحده، قول واحد. فيبقى هنا في الموطن ده اقول الحمد لله، ما ينفعش ان انا ازود على هذا الامر. قلنا وان فيها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها اتهام. فيبقى نقول ان الذكر كده الموظف المستعمل في او المحدد لمهمه معينه، يبقى لا نزيد على ذلك الذكر. قال بالضبط كده كما ضرب المثل بهذه الاركان العمليه. قال الامام الخطابي رحمه الله قوله اقرا ما تيسر معك من القران. قال ظاهره الإطلاق والتخيير، ظاهر الكلام الإطلاق والتخيير، إن عشان إحنا لا نعتمد على الآراء، نعتمدش دايما على الآراء، دايما هنرجع إلى السنة. يعني يقول الكلام لو ورد بصورة فيها إطلاق في موطن قد يأتي بصورة فيها تقييد في موطن آخر. والله الكلام هنا جاء مجمل هيجي تفسيره بيانه في موطن آخر. يبقى على ذلك نقول دايما تنقب وتبحث عن السنة وأيضا عن تفسير هذا المجمل من خلال السنة أو بيان يعني كيف نتعامل مع هذا الفعل أو ذلك القول من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فابن حجر قال الإمام الخطابي رحمه الله قول اقرأ ما تأثر معه القرآن ظاهره الإطلاق والتخيير. قال والمراد منه فاتحة الكتاب لمن أحسنها، قال لا يجزئ غير الفاتحة بدليل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال وهذا في الإطلاق فقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، ثم كان أقل ما يجزئ من الهدي معينا معلوم المقدار ببيان السنة وهو الشاب. يعني بيقول كده لما يجي كلام مطلق انظر يا ترى أتى تقييده في موطن آخر ولا لا، زي بالضبط كده لما نيجي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وافق تأمين أو تأمين ملكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا إطلاق الرواية كده توحي أن اللي حيغفر لذنب العبد الكبير والصغير الصغير والكبير، قال غفر له ما تقدم من ذنبه، دي رواية مطلقة، رواية مطلقة. نقول المفهوم بتاعها احنا لو فهمناه كده بالعقول نقول حيغفر له كل الذنوب الصغائر والكبائر، ده اطلاق الرواية. لكن نقول ان هي ورد التقييد ان المقصود بالذنب الذي يغفر الصغائر دون الكبائر، نقول لا ده ورد بقى، يبقى دي رواية مطلقة كده رواية مطلقة، لكن يأتي تقييد الكلام ده هو بروايات اخر، وبالتالي يبقى يحمل هذا المطلق على المقيد. يبقى عند العلماء يقولون يحمل هذا المطلق على المقيد، فلذلك يبقى غفر له وتقدم من ذنبه كأن كل الذنوب هتغفر، نقول لا ما اقتربت الكبائر يتم غفران الصغائر دون الكبائر بدليل الروايات الأخرى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول مثلا في كفارة الظهار، كفارة الظهار أتت مرتبة، أولا عتق رقبة، وأتت الرقبة هنا إيه مطلقة، الرقبة هنا مش مقيدة بالمؤمنة، فالبعض قال يجزئ الرقبة الكافر، نقول لا ده مطلق، ولكن نقول ورد التقييد انها رقبة مؤمنة كما وردت في كفارة قتل الخطأ. في كفارة قتل الخطأ ذكر الله سبحانه وتعالى تحرير رقبة مؤمنة، نقول في كفارة الظهار ربنا سبحانه وتعالى قال تحرير رقبة من قبل أن يتمسى، الرقبة هنا مطلقة، لكن نقول هذا المطلق يحمل على المقيد. فعندي كفارة الظهار نقول حيعتق رقبة، نقول لا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة، يبقى نقولش بقى أي رقبة هنا، والرقبة المؤمنة بدليل نقول هذه كفارة وكفارة، فعلى ذلك نقول يبقى يحمل هذا المطلق على المقيد. إن برضه تقرأ ما تيسر معك من القرآن، يبقى نقول والله مبناها كده الإطلاق أي جزء من القرآن يصلح، وكذلك التخيير أنت مخير بين ذلك الأمر، مفيش يعني حاجة معينة تقرأها، ده ظاهر الكلام. ولكن نقول الروايات وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يبقى معنى كده تعيين الفاتحة، يبقى اقرأ ما تيسر معك القرآن قلنا ده مطلق حيقيد بالرواية الثانية اللي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يبقى معنى الكلام اقرأ ما تيسر معك القرآن تفسرها، نقول يبقى في جزئية معينة وجزئية فيها التخيير، جزئية معينة قراءة الفاتحة لا يصلح ولا تجزئ الصلاة بغير الفاتحة، ثم اقرأ بما شئت من شيء بعد، اقرأ بأي شيء بعد كده زائد على الفاتحة، يبقى دي تفسيرها، يبقى وردت مطلقة ولكنها وردت تقييد في روايات أخرى كما ذكرنا. فكذلك أيضا هو ضرب المثل بهذا الشيء عشان إزاي يتم حمل المطلق على المقيد، واللي أتى على إطلاق قد يأتي معين بسورة أخرى. فلذلك قال في قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال فما استيسر من الهدي، أطلق الكلام بدأ كلام مطلق، قال ثم كان أقل ما يجزئ من الهدي معين معلوم المقدار ببيان السنة هو الشاب، يبقى فما استيسر من الهدي الأقل حاجة يبقى نقول الدماء فيها تكون هي الشاب، يبقى نقول والله فما استيسر من الهدي الشيء اللي انت هتهدي إلى الكعبة، فنقول لكن الهدي ده يطار يتمثل في السنة، بينت ان المقصود منه ادنى ما يقال هو الشاه، هو الشاه فما كان اعلى من ذلك. قال أيضا يأتي في حديث رفاعة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. يبقى لما قال فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، يبقى احنا لو خدنا الرواية دي بمعزل من الروايات الأخرى أو بمعزل من طرق الحديث الأخرى، حلاج ان نقول لك ايه، انت مخير، انت مخير. نقول لا، ابحث دايما، طالما ورد الاطلاق شوف فيه تقييد ولا لا، ورد الاجمال شوف فين التفسير والبيان. يبقى نقول على ذلك كل ذلك خرج بمشكات واحدة، فنحتمدش رواية ونترك باقي الروايات. بينا ان قاعدة او قواعد عند اهل السنة والجماعة دايما ان هما قال ان احنا يتم تجميع الروايات التي وردت تحت باب واحد، وبعد كده بيتم استخراج الحكم، حيث انه لا تعارض ابدا بين النصوص الثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ففي الرواية فيها التصريح بوجوب قراءة الفاتحة، وطبعا انتهينا من هذا الكلام قبل ذلك انه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في رواية اخرى كما يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي اتى في صلاته، يبقى دي نقول هذا طريق اخر من طرق تلك الرواية، قال فاذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن تقصت من هذا شيئا فانما تقصت من صلاتك. وقال فيه اذا قمت للصلاة فاسبغ الوضوء، او اذا قمت للصلاة، شوف هنا في الرواية الاولى قال اذا قمت الى الصلاة فكبر، قال إذا قمت للصلاة فكبر، بيكلموا على أدي بداية فعل الصلاة. في هذه الصورة قال إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ الوضوء، يبقى تتوضأ وضوءك للصلاة. طبعا وجوب الوضوء لمن كان على حدث، والاستحباب في تجديد الوضوء لمن كان رافعا للحدث، كما بينا قبل ذلك من خلال الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بنقوله هنا إذا قمت للصلاة فاغسلوا، تقول ورا فعل الأمر أهو، إذا قمت للصلاة يبقى لابد من الوضوء. بقول الكلام ده وجوبا على المحدث واستحبابا على من كان متوضئا، وفعل الحدث يستحب في حقه أن يتوضأ لكل صلاة. طبعا انتهينا من هذه القضية وتكلمنا فيها قبل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء، بنقول والله إذا أمروا بإسباغ الوضوء ده الكلام ده هو وجوبا إن لم يكن متوضئا، لو كان متوضئا فيكون على الندب والاستحباب. والغرض أنه لابد من إسباغ الوضوء، قلنا لابد من استغراق العضو بأكمله بالماء، لابد من استغراق العضو بأكمله بالماء. قال فأسبغ الوضوء أي يتمم هذا الوضوء، يتوضأ وضوءا تاما. قلنا الوضوء التام يبقى ان احنا مطلوب انك انت تعمم البدن او تعمم عضو، كل عضو من اعضاء الوضوء باكماله، تستغرق العضو باكماله. وقلنا لا يجزئ الوضوء لو ترك يعني شيئا يسيرا من ذلك العضو لم يمس بالنار بالماء، لابد من مس كل العضو بالماء واستغراق العضو باكماله بالماء، ده اسباغ الوضوء. واسباغه اساسا هو ان تتمم الوضوء بفرائضه وسننه، يبقى نقول عند ذلك هذا وضوء اسبغنا فيه الوضوء، يبقى نقول الوضوء يجزئ انك انت والله تغسل كل عضو مرة واحدة، لكن بشرط انك انت تستغرق العضو باكمله، ولا يجزئ الوضوء الا باستغراق العضو باكمله. فلو ترك شيئا يسيرا من العضو قلنا لا يجزئ عند ذلك الوضوء. قلنا بنتم بالوضوء ليه؟ قلنا لان الوضوء هينبني عليه الصلاة. نتخيل كده الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة قلنا أتينا يعني أتممنا الصلاة بأركانها وجبتها وسننها القولية والفعلية، لكن نقول صلاها من غير وضوء لا تصح. فنقول نتخيل بقى يبقى في مقدمات معينة لابد من استفاء المقدمات دهيت، قلنا لأن العمل الجديد ده موقوف على صحة هذه المقدمات، فلذلك قال اسبغ الوضوء اهتم، يبقى لابد لك أنت تهتم اهتمام بالغ بالمقدمات. قلنا على أساس أن الصلاة بعد ذلك صحة الصلاة تابعة لصحة الوضوء، صحة صلاة تابعة لصحة الوضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أمر عظيم ودلل لكن موقوف على صحة الوضوء، فعشان كده لابد ان احنا يكون فيه اهتمام بالغ، تهتمش بمسألة اللي هي الصلاة فحسب، زي ما بنهتم اهتمام بالغ بالصلاة ونقيم الصلاة ونتمم الصلاة بأركانها وسننها سواء قولية وفعلية، قلنا أيضا نهتم بالمقدمات، نهتم بمسألة الوضوء ويتم إسباغ الوضوء. قلنا إسباغ الوضوء إنك أنت أيضا تتمم فيها زي ما بنهتم كده في الصلاة بإتمامها عن طريق الإتمام بكل السنن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولية أو فعلية. فكذلك أيضا نسبغ الوضوء قلنا نأتي بالوضوء بفرائده وبسننه. قلنا إحنا بنتوضا، طب ليه إنك أنت ما تكونش حريص على معرفة سنن الوضوء؟ أي عبادة إحنا بنفعلها لماذا لم يكن الحرص على إتمام العبادة بسننها؟ قلنا خاصة إن إحنا بنتمم العبادة، يعني إيه نقول لك والله يعني أنت دلوقتي هتصلي، طب إيه اللي يخليك ما تلتزمش بالسنة في الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الافتتاح، الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، عند رفع الركوع، في الجلسة من السجدتين، ليه ما تهتمش بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أساسا دخلت في العمل؟ يعني أنت داخل في العمل، خلاص تممه، يعني تتقن العمل وتجود العمل، قلنا تجويده دايما أنك أنت أيضا تلتزم وتجتمع على السنة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الوضوء، يبقى نقول لك والله تبقى أنت حريص، أنا مش عبارة بتوضع كده، إحنا بنتوضع وضوء روتيني كده تقليدي، وضوءنا ده الواحد بيبقى عارف هيتوضع إزاي، وبنتمم الوضوء كده وخلاص، طب أنت يا ترى مستحضر أركان الوضوء كده، سنن الوضوء بتبقى قاصد لكل فعلة؟ قلنا أكيد طبعا كل سنة من السنة لها تأثير على الإنسان، لها تأثير، يبقى أي فعلة مقصودة إحنا بنقصد بها الاتباع لابد أن يكون لها تأثير على الإنسان لا محالة. إحنا بنتوضى، تتوضى كم مرة في اليوم؟ قلنا إحنا نتوضى طول ما إحنا متوضين بنصلي، طول ما نتوضى كده والله لو قدرت أأتي بالفرائض كده خمس الفرائض أو أربع فرائض أو غير ذلك بوضوء واحد بنفعله، ما بفكرش أتوضى أبدا إلا لو تم ناخد الوضوء. قول لك طب لماذا تترك السنة كده؟ قلنا خاصة الوضوء مع الدعاء، والدعاء كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتفتح لك أبواب الجنة ويغفر لك الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول في منها ممكن تفوت من الإنسان، خاصة وكما بينا أن احنا لابد نقف على فضائل العمل، فضل العمل احنا نقوم به، فضل العمل ده حافز تقول ده الوضوء بيغفر به الذنب، تتساقط بها الذنوب عن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عند المضمضة، عند غسل الوجه، عند غسل اليدين المرفقين، عند غسل القدمين إلى الكعبين، كل دي تتساقط ذنوب الإنسان مع الوضوء. نقول لك مية الوضوء دي بتاخد الذنوب اللي أنت نظرت بها بعينك أو تكلمت بها لسانك أو غير ذلك بتتساقط بها، زي بالظبط كده كأن غبار على وجه الإنسان بيختل. قلنا ايه الغرض انت بتستعمل ميه ليه؟ عشان يزيل الغبار ده بعيدا عن وجهك، قلنا حتى تعود نضارة الوجه بعد ذلك. يبقى لما قلنا الانسان كده بقى والله معفر او عليه غبار بيعمل ايه؟ يبقى بيقول بيستعمل الماء، تستعمل الماء ليه؟ قلنا عشان الماء نزيل من خلاله الغبار. كذلك ايضا الذنوب دي وكأنها عالقة بالانسان بدل الانسان، فنقول والله بنأتي بالوضوء، الوضوء حتى تتساقط من خلال تلك الذنوب كما نزيل بذلك الماء هذا الغبار الذي علق بأبداننا. نفس القضية، فلا شك أنها لها أثر، وأي عبادة لابد أن أنا أستشعر أن لها أثر، لازم أنا أقيس أي عبادة كده، ما بنتممش عبادة والله مش أنا توضأت مرة زي يساوي ثلاث مرات زي خمس مرات، لا أكيد لازم يكون لها تأثير. أي عبادة لما تستفيد من عبادة، أي عبادة لابد يكون لها تأثير، مش عبارة عن أداء فقط، أداء مجرد، لا. ده نقول دايما انت تنتبه ان العبادة تعرف ان احنا اتممناها بصورة صحيحة، قلنا لما بيرتفع المنسوب الايماني للانسان. فلذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم باسباغ الوضوء، اهتم بالسنن، يعني بمعنى كده ما تهتمش بالفرض فقط واهتم بالسنن. نقول لان السنن يعني سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن بين لامته فضل هذا العمل أو فضل ذلك القول. قلنا ما من باب من أبواب الخير إلا ودل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على ذلك. فأنت أساسا نقول لا تذهب، ما فيش باب من أبواب الخير إلا ودل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على فعله، ومن باب من باب أبواب الشر إلا وقام بسده حتى لا نقع في ذلك المحظور. قال إذا قلت للصلاة فأسبغ الوضوء. كذلك أيضا في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تتم صلاه لاحد من الناس حتى يتوضا فيضع الوضوء، قال يعني بوضع، ثم يكبر ويحمد الله وقال ويثنى عليه ويقرا بما شاء او بما تيسر من القران، ثم يقول الله اكبر، ثم يركع حتى تطمئن ركعا. حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده، يبقى هذه اطمئنينة. قال ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، يبقى قلنا عشان نمكن الأعضاء على الحركة التي نقوم بها. قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، يبقى تنتصب القامة كده، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. يبقى قال إن إحنا الطمأنينة والتأكيد على ركن الطمأنينة مع كل ركن من هذه الأركان، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. يبقى نقول كده تسكن المفاصل والأعضاء، تسكن راحة الإيد على الركبتين، وقلنا يبقى في الحالة دي نسكن الأعضاء. يبقى احنا دايما ليه الإنسان بينقر الصلاة؟ قلنا لأنه منشغل بحركة اللي تأتي بعد ذلك. نقول لك لا، كل حركة اعتبرها آخر حركة، آخر حركة. ما تقولش والله بعد الركوع يبقى أنا بهتم كده، وأنا باجي أركع بفكر إن أنا أرفع، لما بيجي أرفع بهتم إن أنا أسجد. يقول لك لا، دايما انتقل للحركة اللي هتنتقل إليها اعتبرها آخر حركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة إيه مودة، كأن الصلاة دي آخر صلاة هنعملها. في الصلاة جواها بقى اعتبر إن الحركة دي هي آخر حركة، أنا بعد القراءة هركع، كأن الركوع ما فيهوش بعده حركة، هتعمل إيه؟ يبقى نركع وهتطمئن مفاصل الإنسان. بعد ما ركعنا واطمئنت المفاصل كده، بعد ما انهينا العمل كده نقوله إيه الحركة اللي بعدها؟ يبقى الاعتدال، النهوض من الركوع مع الاعتدال. لما اطمئنينا وفعلنا الحركة كده، إيه الحركة اللي بعدها؟ كأن بالضبط كده، كأن ده حال الإنسان. مش قبل ما نيجي نعمل الفعلة دي أنا مهتم بالفعلة اللي بعدها. فلذلك بيبقى اهتمامي دايما إيه؟ بأتي بالركوع عشان أتي بالرفع، وبالرفع كده قبل ما أجي بالرفع عشان أسجد. أقول لك لا، دايما كده تنتقل الحركة وتطمئن المفاصل عليه، كأن دي آخر حركة إحنا بنفعلها في الصلاة. تعمل إيه؟ ده آخر حاجة هنعملها مثلا ركوع، فتسكن الأعضاء، تقول آخر حركة إن أنا هعملها الرفع من الركوع على الاعتدال. يبقى نقول لغاية لما تسكن الأعضاء تطمئن الأعضاء وهكذا، يبقى ده الطمأنينة. وبالتالي نقول أنت واقف بين يدي سبحانه وتعالى، بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، فانت عايز تخلص الصلاه ليه؟ انت عايز تنهي الصلاه ليه بسرعه؟ يعني الموقف ده انت اساسا يعني مش راغب فيه، يعني حاله حال عدم الرغب في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنقول نطول، يبقى تطول القراءه، تطول الركوع، نمد تلك الصلاه. يعني خير ما يتقدم به العبد لربه سبحانه وتعالى هي الصلاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ايضا روايه اخرى عن رفاع بن رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. فذكر حديث حماد قال: ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه. قال همام: ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده، ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ، لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. بيذكر هنا لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، وإن كما أمره الله تعالى أي في سورة المائدة. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي: توضأ كما أمرك الله. أحال إلى الآية، الآية كما بيّن فيها ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا في أربع أعضاء، قال: إذا قلت للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال: توضأ كما أمرك الله. فيبقى في الحالة دهية أحالوا إلى الآية. قال الإمام الخطابي رحمه الله من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله في الذكر واجب، وذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى. قالوا اللفظة دي بياخد منها العلماء ايه؟ اخذوا منها ان الترتيب واجب، الترتيب ما بين الاعضاء كما ذكر في الآية الترتيب واجب. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بتلك الصورة واحال الرجل على الآية، فنقول ان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اتى مرتبا كما ورد في الآية، وكذلك كان قال حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، قال دي إسباغ الوضوء. يبقى قالوا الترتيب أساسا ركن من أركان، جابوها نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ترتيب الآية، وكذلك كان يحيل على الآية توضع كما أمرك الله. وكذلك كما بينا قبل ذلك أن الله تعالى ذكر الممسوح بين المغسول، ذكر الممسوح بين المغسولات، فنقول أنه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالرجل بتغسل. فقال لما ذكر الممسوح بين المغسولات دل على أن الترتيب ده معتبر. وكذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على الآية، بالإضافة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي موافقا في الترتيب الذي ورد في الآية. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: في من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله بالذكر واجب، وذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجب الوضوء كما أمر الله. ثم قال أيضا الإمام الخطابي في دليل على أن السجود لا يجزئ على غير الجبهة، قال: ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه، تمكين الوجه، تمكين أعضاء السجود من الأرض، قلنا تمكينها، كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما تكلم عن المنافق صلاة المنافق بالنسبة للعصر إزاي، بيجلس يرقب الشمس حتى كادت الشمس أن تغرب، قام فنقر العصر أربعا. إيه بقى معنى النقر ده؟ النقر ده قال يعني لا يمكن الأعضاء، يبقى عدم تمكين الأعضاء خاصة أعضاء السجود من الأرض، قال زي الطير كده بيلتقط الحبة بمنقاره، يبقى يقول سرعة أساسا القيام الحركة، سرعة القيام الحركة. فقال إذا تنقر سرقة نقر الغراب، ينقر الغراب إزاي؟ يبقى قال إن هو لا يمكن الأعضاء ولا يطمئن في صلاة. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم فيسجد فيمكن وجهه، تمكين الوجه، تمكين أعضاء السجود من الأرض. قال: ربما قال جبهته من الأرض. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أواصر، قال الجبهة وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم واليدين والركبتين وكذلك القدمين. فيمكن الوجه، تمكين الوجه يبقى نقول لك مكن، يبقى زي ما تجلس اتمكن من الجلسة، اتمكن، اتمكن برضك هنا من تمكين الوجه من الأرض، يبقى تمكين أعضاء الوضوء من الأرض. نقول هذا لا يصلح أبدا إلا لما تأتي بركن الطمأنينة، مش المقصود كده انك انت تمثل الارض بوجهك ثم تقوم، لا، نقول مكن بقى الاعضاء، سكنها، يبقى سكن الاعضاء على الارض، قلنا كانها هي الحركة التي ليس بعدها حركة، هتعمل ايه؟ يبقى نقولك والله خليك في الوضع ده لغاية لما يأتيك الامر بامر اخر، يبقى هتمكن الاعضاء تماما وتسكن الاعضاء تماما من الارض، قلنا وده صيغة السجود كما يقول الامام الخطابي رحمه الله في دليل عن السجود لا يجزئ على غير الجبهة، وأن من سجد على كور العمامة لم يسجد معه على شيء من جبهته لم تجزئه الصلاة. قال لو كان هو أساسا لابس عمامة وبيسجد على يبقى العمامة كده ومكنش أعضاء أو الوجه ده من الأرض، يبقى قال لا تجزئ صلاة، لأنه هذا غير ممكن للجبهة من الأرض، غير ممكن للجبهة من الأرض، قال لابد من تمكين الجبهة. وكذلك أيضا الأنف بيدخل مع الجبهة كتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى ده السجود، نقول على الجبهة، يبقى قال ربما قال جبهته الأرض فيسجد فيمكن وجهه، تمكن الوجه ازاي؟ يبقى نقول ان هي الجبهة يدخل معها الأنف كما تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، يبقى نقول تسترخي معناها انك انت تسكن الأعضاء على الحركة دي. ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه، فوصف الصلاة كذا أربع ركعات حتى فرغ، لا قالت لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. ثم ذكر أيضا رواية عن رفاعة بن رافع بهذه القصة، قال: إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، وفيها التوجه إلى القبلة، وطبعا ده شرط من شروط الصلاة اللي هي استقبال القبلة، شرط من شروط الصلاة الوضوء وكذلك إسباغ الوضوء. قال: إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، قال: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. يبقى بيذكر هنا، قلنا هذه جملة روايات أو طرق الحديث وطرق القصة كما بيّن أبو داود رحمه الله، قلنا عشان من خلالها نبدأ نستخلص ما هي أركان الصلاة، وقلنا خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف دقائق الصلاة لذلك الرجل الذي أساء في صلاته، بالإضافة طبعا إلى وصف الصحابة رضي الله عنهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. يبقى نقول يتعين قراءة فاتحة الكتاب، وما زاد على ذلك كان من باب الاستحباب. قال إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. قال فيه دليل على رد، أو فيه دليل في الرد على أهل التطبيق. قلنا كان التطبيق ده إن هو أساسا بيضع يديه بين فخذيه، ده كان التطبيق. وقلنا التطبيق ده يبقى ده كان أولا، ثم بعد ذلك ورد مسألة الرجوع هو أن يتم القبض على الركبة باليد. فلذلك قال إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، يبقى بنضع راحة الإيد كده على الركبة ويتم القبض على الركبة بالأصابع المفرجة كما بينا قبل ذلك. يبقى ده كان فيها الرد على من قال إن هو التطبيق ما زال قائما، نسخ التطبيق، نسخ التطبيق هنا كان أولا ثم أتى النسخ كما بيانت الروايات. قال وامدد ظهرك، وامدد ظهرك، وإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فرجك اليسرى. لما تسجد تمكن لسجودك، أي تمكين أعضاء السجود من الأرض. وإذا رفعت فاقعد على فرجك اليسرى. لما بيجلس أي جلسة من جلسات، يجلس جلسة الافتراش إلا الجلسة التي يكون من بعدها التسليم، إلا الجلسة التي يكون من بعدها التسليم. قلنا فيها جلسة التورك، التورك، والبعض قال جلسة التورك لا تكون إلا في الجلسة التي تكون بعد بعدها التسليم، إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. أما الصلاة الثنائية فالبعض اقتصر فيها على الافتراش، والبعض قال إن التورك هيكون في الجلسة التي تكون بعدها التسليم، سواء كانت صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. والبعض قصر جلسة التورك على الصلاة إن كانت أكثر من ركعتين. يبقى قال يبقى في الحالة دهية، يعني لو أنا صليت السنة ركعتين أجلس جلسة التورك ولا لا؟ قلنا الإمام الشافعي رحمه الله بيعتمد ذلك، الإمام الشافعي رحمه الله بيعتمد ذلك، قال الجلسة التي تكون بعدها التشهد يبقى فيها جلسة التورك بغض النظر الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. وأن بعض العلماء الجمع بين الروايات قال إن التورك أو جلسة التورك لا تكون إلا في الصلاة الثلاثية التي فيها تشهدين، فيها تشهد أوسط وتشهد أخير، تكون في التشهد الأخير بس يكون صلاة فيها أكثر من تشهد. يبقى ده معنى كلامه. فقال أي جلسة بعد ذلك تكون جلسة افتراش. فيبقى ما بين أمرين قلنا، وأدي الإمام الشافعي رحمه الله قال جلسة التورك تكون في الجلسة التي يكون بعدها التسليم بغض النظر بقى دي ركعتين، ركعة واحدة، ثلاث ركعات، أربع ركعات. يبقى طالما إن احنا هنسلم بعد هذه الجلسة يبقى قال إن احنا نتورك. يبقى ده كلام الإمام الشافعي رحمه الله. وقلنا البعض قال لا يتم جلسة التورك إلا لمن كان صلاته ثلاثية أو رباعية. الشاهد من كده قال إذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى، يبقى نقول في جلسة الافتراش نقعد على باطن القدم اليسرى مع نصب اليمنى كما بينا في مسألة الافتراش. قلنا لو قعد على عقبيه قلنا يبقى هنا كعقبة السنة كما بينا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، لك ذلك ولك ذلك، لكن جلسة الافتراش أفضل من الجلوس على عقب الإنسان، على عقب الإنسان، ولكن هذه من السنة كما قال أيضا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. كذلك أيضا ذكر في رواية رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن. قال فيه إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك، حتى تفرغ من صلاتك. يبقى دي يبقى نقول هذه الطرق كما بينا بيذكر من خلالها يعني ما يكون من حال المصلي وما هي الأركان التي يأتي بها. كذلك في الرواية التي ترد بعد ذلك عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث قال فيه فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره هلل. وقال وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك، إذا انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. يبقى قال لو ما كانش يوجد قراءة الفاتحة كما بينا أن هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد قراءة الفاتحة، قلنا ممكن يكون هذا الإنسان يعني صلى على كبر أو كان كافرا فأسلم فقد لا يكون يوجد قراءة الفاتحة، ماذا يفعل؟ قلنا يبقى في الحالة دي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن. إذا قال إن أنا لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، فقال عند ذلك إلا يقوم مقام الفاتحة هذا الذكر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لكن لا يجزي هذا الذكر لو كان الإنسان يقرأ الفاتحة، نقول ده الكلام ده لو عجز عن قراءة الفاتحة، يبقى عند ذلك هيقول ذلك الذكر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الآن رجل قال أنه لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن، ما نقول إن شاء الله أنت مخير من أمر، لا الفاتحة تتعين تتعين، وبالتالي لكن لو قلنا هذا لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن يبقى يقول ذلك الذكر تقوم مقام الفاتحة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإلا فأحمد الله عز وجل وكبره وعلمه. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الرحمن بن الشبح قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقلة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. يبقى بيذكر هنا في أيضا منهيات، يبقى تنتبه كده في الصلاة أنك أنت لا تنقل الصلاة كنقل الغراب، وإياك وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. فبيذكر كده نقلة الغراب. قال يريد المبالغة في تخفيف السجود وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب من قدره بما يريد أكله. قال الإمام الخطابي رحمه الله هي ألا يتمكن رجل السجود فيضع جبهته على الأرض حتى تطمئن سجدة، إذا هو أن يمس بجبهته أو بأنف الأرض خلاص الغراب ثم يرفعه. يبقى نقل الغراب عبارة عن إيه؟ قال كده أول ما يسجد أول ما نقول وجهه كده وأعضاء السجود تمس الأرض يقوم مباشرة، يبقى لم يطمئن في السجود. يبقى نقل الغراب قلنا كأنه أتى بالركوع ولكن نقول رفع مباشرة، أو سجد نقول رفع مباشرة، يبقى لم يطمئن في الحركة، لم يطمئن في الركوع، لم يطمئن في السجود، لم يطمئن في الجلسة بين السجدتين. يبقى نقول إن الذي لا يطمئن في سجوده ده نقر الصلاة كنقر الغراب، سرعة في السرعة تجد ناس كده بتصلي بسرعة. الطمأنينة أقولك يعني هو مفيش ما تلحقش أنت أساسا يعني تنظر إلى حاله إلا لو ركع قام، لو قام قلنا هول السجود، لو سجد نقول جلس، لو جلس نقول يسجد مباشرة، نقول يعني صلاة نزعت منها الطمأنينة. فهذا طبعا نقول هذا لم يصلي كحكم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنقول إن هو ترك الركن ده فلذلك نهى عن نقرة الغراب. وقلنا دي صلاة المنافق، جلس يرقب الشمس حتى إذا كاد أن تغرب قال قام فنقر العصر أربعة، سريع صلى وأربع ركعات، لكن في الحقيقة ولم يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وافتراش السبع، يبقى نقول نهى عن افتراش السبع، قلنا في حال السجود يبقى إحنا مش بنسجد إلا على الكفين، مع نقول مع المجافاة بين الساعد والأرض، يبقى الساعد بتاع ده وجافي عن أرفع عن الأرض، لكن نقول نهى عن افتراش السبع إن أنا أساسا أضع إيدي بأكملها كده على الأرض، نقول دي مدعاة للكسل والخمول. فلذلك نجد إن هو وضع الساعد على الأرض، نقول لك لا في السجود إحنا بنسجد على الكفين، ما بنسجدش على الذراع، بسجد على الكفين، بسجد على الكف وبجاف ما بين الساعد وما بين الأرض المجافاة، نقول نبعده يبقى برفعه عن الأرض. يبقى ده أساسا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش السبع. قال يوطن الرجل مكان في المسجد كما يوطن البعير، يختار مكان معين يصلي فيه، نقول والله يبقى بيختار مكان معين يصلي فيه، يبقى نقول ده فيها ايه؟ قال ان يوطن الرجل مكان في المسجد كما يوطن ايه؟ البعير. قال ان يألف الرجل مكان معين المسجد لا يصلي الا فيه، يبقى كانه كده ما يصليش الا في المكان ده، ما يصليش الا في المكان ده، نقول هو اساسا بيحافظ على المكان، او بيحافظ مثلا لما بيأتي مثلا في الصف الاول بيجلس حيث انتهى به المجلس، لكن هو دايما نقول لا ده مكاني، كأنه بيشعر المكان ده يعني ليه ميزة خاصة وما ينفعش يصلي، ما بيشعرش بالطمأنينة إلا لما يصلي في المكان ده. نقول لا انتبه ده حاله كحال البعير، بعير ليها مكان ترقد فيه، احنا مش كده، لكن نقول ان هو اساسا بيحافظ على مكاني في الصلاة مفيش مشاكل، لكن نقول ده مكان فلان ده مكاني، ولقيت في حد ممكن ازيحه عشان اقف في ذلك المكان، لان انا ما برتاحش في الصلاة الا في ذلك المكان، نقول انتبه. فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من ذلك، لكن نقول ان هو اعتاد يصلي في مكان معين، ونقول كل يوم هو ما بيقولش المكان ده ليه ميزة خاصة، لكن هو بيأتي مبكرا يجلس في ذلك المجلس، يجلس في المجلس ده، لكن نقول ان هو ده مجلس بعينه هو ما بيشعرش بالطمأنينة فيه، نقول لا انتبه، يبقى انت ارتبطت بالمكان، لا يبقى غير ان هو حتى لو كان بيصلي في نفس المكان لكن ما وطنتش نفسك كتوطين البعير، ده فكل المسألة ان انا اجي مبكرا فصلي في ذلك المكان، اصلي في هذا المكان، لكن مش شعر ان نقول والله صلاتي ما بشعرش بالطمأنينة غير لما اصلي في هذا المكان، لا. فعشان كده قال وان يوطي الرجل المكان في المسجد كما يوطي البعير. قال في ذلك قال اني ان يعرف الرجل المكان المعلوم المسجد لا يصلي الا فيه، كالبعير لا يأوي من عطن الا الى مرة قال ايه اتخذوا مناخا لا يبرك الا فيه، يبقى مكان كده هو يبرك البعير فيه. يقول لك احنا مش كده، يعني انت مش كده، يقول لك والله انا في مثلا في مجلس علم بجلس في مكان معين، في مكان معين مفيش حرج من الامر، لكن ما تشعرش ان هو ده المكان الوحيد اللي ايه انا بطمئن فيه. لو انك لا كل مكان المسجد وقفت هنا عرف كلها موقف، فكل ده مسجد، كل ده مسجد، لكن نقول والله انا قريب مثلا من امام او قريب من كذا، مفيش حرج في الامر، مفيش حرج بنتاح في المكان ده. طب غيره الاماكن كلها متساويه، يعني كلها متساويه عنده، يبقى مش حاله دي يعني نقول انا وطنت نفسي ان هو ده المكان فقط بتاعي، فمكان فقط ده بتاعي وده اللي بشعر بيه بالطمانينه. يقول لك لا ما ترتبطش بمكان، ما ترتبطش بمكان، لو ارتبطت بمكان يبقى ده في خلل، في خلل. لكن حتى لو اعتدى ساعه على مكان لكن مش من باب ان انا وطنت نفسي على هذا الامر، وطنت نفسي. يبقى نقول في الصلاه في الجلوس في اي صوره من الصور، في اي صوره من الصور نهى عن ذلك النبي عشان انت مش مترتبط بالبقعه، او قلنا مخافه ان انت تظن ان غير البقعه دي يعني لا تعطيك ما ايه ما تاخذ، او لا تعطيك انك انت الطمانينه في صلاتك او في جلوسك او غير ذلك. نقول لك لا، كل ان احنا في مكان لكن نقول ان مش المكان ده انا بوطن نفسي زي البعيد بالظبط. انتبه، قلنا عشان دي بقت عاده، تبقى عاده، فمخافه الانسان يرتبط ويظن ان غيره من الاماكن لا يصلح ابدا، لا يصلح. وقفت هنا وعرف كلها موقف، عرف كلها نفس القضيه برضه في اي مكان من المسجد، ده مسجد بيجمعنا احنا بنصلي فيه، لكن انا اقول ده المكان ده خاص بيا او غير ذلك وانا لا اشعر طمأنينه في الصلاه الا بصلي في ذلك المكان، اقول لا انتبه عشان ما توطنش نفسك كتوطين البعير كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فحنكتفي ان شاء الله تعالى بذلك القدر ونستكمل باقي ما ذكر ابو داود رحمه الله من روايات تحت تلك الترجمه الى المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الاله، له من الاسماء ما اصطفاه. الله ربنا.